بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلمين بغياهب فلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خواطر الظنون، وبعد عن ملاحظة العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك ما بك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. وصل بنا الحديث إلى هذه الفقرة، وهي ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعدل. وقلنا بأن الحسب على قسمين: حسب نسبي وحسب شرفي. الحسب النسبي هو ما ذكره بعض العلماء من نزاهة آبائي صلى الله عليه وآله، وقد قلنا سابقا لا إشكال ولا ريب في نزاهة آباء النبي وطهارتهم من العهر والفواحش. وأما طهارة آباء النبي وأمهاته من الشرك، فقد ذكرنا سابقا شيئا لعل بعض الجماعات التبس عليه المفهوم، وبعض الجماعات توهم من كلامنا السابق أننا نكفر آباء النبي ونرى كفرهم أو شركهم، ونحن لم نقل بذلك، وإنما قلنا صاحب البحار الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه استدل على طهارة آباء النبي من الشرك بدليلين، الدليلان محل مناقشة، ولم نقل بأننا نعتقد بكفر آباء النبي، وإنما قلنا ما استدل به صاحب البحار من الدليلين، الدليلان محل مناقشة، لا أننا نقول ونعتقد بكفر آباء النبي أو بشرك آباء النبي. فالمحصل من كلامنا أن صاحب البحار قد استدل على هذه العقيدة بدليلين. صاحب البحار استدل على هذه العقيدة، وهي الاعتقاد بطهارة آباء النبي صلى الله عليه وآله من الشرك، استدل بدليلين، والدليلان قلنا يمكن مناقشتهما، لا أننا نقول بكفر آباء النبي ومعنى ذلك أننا نعتقد بكفرهم، لا، هذا النقاش في الأدلة ليس معناه أننا لا نعتقد بهذه العقيدة، بل بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم قد ذكر أدلة أخرى لإثبات طهارة آباء النبي صلى الله عليه وآله. الدليل الأول الذي ذكره في أوائل المقالات هو الإجماع، فقد ذكر في كتاب أوائل المقالات أنه قام إجماع كلمات الإماميات من زمان الشيخ الكليني إلى زماننا هذا على طهارة آباء النبي. فالدليل على الطهارة الإجماع، وهذا إذا تم فهو دليل وإلا فلا. الدليل الثاني الذي روي عن الباقر عليه السلام: لم يزل النبي قل من صلب نبي إلى صلب نبي آخر. وهذه الرواية إن صح سندها فهي تدل على أن آباء النبي ليسوا فقط مؤمنين، وإنما هم أنبياء أيضا، لأن الرواية تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يزل ينقل من صلب نبي إلى نبي آخر. فهذه الرواية إن صح سندها تثبت نبوة آباء النبي، وليس فقط إيمانهم، بل هم أنبياء. والدليل الثالث الاستدلال به هو الرواية التي ذكرها الشيخ المجلسي، وهي ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لم يزل الله ينسخني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية. والاستدلال بهذه الرواية ليس من الزاوية التي استدل بها الشيخ المجلسي في البحار، فإن الشيخ المجلسي في البحار استدل على أن المراد بالطهارة في الرواية هي الطهارة من الشرك، بقوله تعالى: إنما المشركون نجاس. وقد ناقشنا في هذا الاستدلال، ولكن يمكن الاستدلال في الرواية من زاوية أخرى، وهي ذيل الرواية، حيث أن الإمام في ذيل حيث أن النبي صلى الله عليه وآله في ذيل الرواية قال: لم يدنسني دنس الجاهلية. قول النبي لم يدنسني دنس الجاهلية قد يكون قرينة على أن المراد بالدنس هنا هو الشرك، وذلك لأن الدنس لو لم يكن هو الشرك لم يكن دنسا للجاهلية، فإن الزنا لا يختص بالجاهلية، الزنا دنس موجود في الجاهلية وفي الإسلام، شرب الخمر دنس موجود في الجاهلية وفي الإسلام، جميع المعاصي والفواحش أدناس، لكن كما هي موجودة في الجاهلية فهي موجودة في الإسلام أيضا، يعني موجودة في المجتمع الإسلامي. فقول الرسول لم يدنسني دنس الجاهلية معناه أن هناك دنسا خاصا بالجاهلية، إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية. هذه الإضافة دنس الجاهلية تدل على أن هناك دنسا خاصا بالجاهلية، وهذا الدنس لا يوجد في المجتمع الإسلامي، ولا يوجد دنس خاص بالجاهلية وغير موجود في المجتمع الإسلامي إلا دنس الشرك والكفر، وإلا سائر المعاصي والفواحش كما أن أهل الجاهلية يفعلونها كذلك بعض المسلمين يفعلونها أيضا. فتعبير الرسول لم يدنسني دنس الجاهلية إن صح سند الرواية يفيد أن هناك دنسا خاصا بالجاهلية والرسول منزه عنه، وهذا الدنس ليس إلا الشرك. فيستفاد من ذيل الرواية أن آباء النبي صلى الله عليه وآله منزهون عن الشرك. هذه الأدلة التي عرضها بعض العلماء الآخرين ونحن نستطيع أن نناقش هذه الأدلة، ولكن كأن بعض الشباب إذا رأونا نناقش بعض الأدلة يتصورون تصورا آخر أو يتوهمون توهما آخر، وهو أننا نريد أن نغير عقائد الناس أو أننا نريد أن نحرف أفكار الناس، فلذلك عدلنا عن المناقشة. وإلا ما هدفنا من المناقشة إلا تعليم الإخوة الشباب، خصوصا إذا كانوا جامعيين ومثقفين، ما هدفنا من المناقشة إلا تحريك عقولهم وأن يكونوا في مستوى المناقشة وأن يكونوا على استعداد إلى أن يناقشوا الأفكار ويحققوا فيها ويدققوا فيها. فإن الأفكار لا بد وأن يناقشها الإنسان ويتعلم روح المناقشة، ونحن نأنس جدا ونرتاح جدا إذا وجدنا شابا يناقش ويجادل، فإن النقاش والجدال يدل على تحرك الفكر وجولان العقل. ولكن لأنه قد يتوهم بعض الإخوة أن مقصودنا تحريف بعض العقائد أو تغيير بعض الأفكار، لذلك أعرضنا عن المناقشة في الأدلة المذكورة. هذا من ناحية الحسب النسبي. أما القسم الثاني فهو الحسب الشرفي، والمقصود بالحسب الشرفي هي الصفات الكمالية التي وهبها الله للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. والصفات الكمالية متعددة، ولكن نذكر منها صفتين نص عليهما علماء العرفان. الصفة الأولى التأييد بروح القدس. قال علماء العرفان بأن الرسول مؤيد بروح القدس. وما معنى أن الرسول مؤيد بروح القدس؟ هذا يتوقف على أن نبين ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما هو معنى عالم الأمر وعالم الخالق؟ الفلاسفة يقولون هناك عالمان، عالم الأمر وعالم الخالق. مقصودهم بعالم الأمر هو الموجود الذي يوجد عن أمر الله مباشرة بدون مدة ولا مادة. الله إذا أراد أن يوجد شيئا يأمر بوجوده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهناك بعض الموجودات توجد عن أمر الله مباشرة ولا يحتاج وجودها لا إلى مدة ولا إلى مادة، مثل الأرواح والعقول. الله عندما أوجد الأرواح والعقول أوجدها بمجرد أمره كن فيكون. بمجرد أن أمر بإيجاد الأرواح وإيجاد العقول وجدت من دون زمان، من دون مهلة زمانية ومن دون مادة، لأن الأرواح والعقول أمور مجردة عن المادة، فهي وجدت بدون مدة يعني بدون زمان وبدون مادة، ولذلك سميت عالم الأمر. عالم الأمر هو الموجود الذي يوجد بعد الأمر بدون مدة ولا مادة. وأما الموجود الذي يحتاج وجوده إلى مدة ومادة فيسمى عالم الخالق. ولذلك مثلا الإنسان، وجود جسد الإنسان يحتاج إلى مدة ومادة، فهذه النطفة تنتقل من صلب الأب إلى رحم الأم ويجتمع الماءان، ماء الأب وماء الأم، حينئذ تتكون النطفة. فوجود جسد الإنسان احتاج إلى مدة يعني إلى زمن وإلى مادة، فلذلك يسمى من عالم الخالق. ألا له الخالق والأمر، فهناك عالم أمر وهناك عالم قال وقد شرحناهما. الأمر الثاني، يقول الفلاسفة وأهل العرفان أن هناك موجودا يسمى بروح القدس، وهذا الموجود أعظم من الملائكة. ليس من الملائكة، روح القدس مخلوق، ولكن هذا المخلوق أعظم من الملائكة. والدليل على أن روح القدس مخلوق غير الملائكة هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: مثل الملائكة والروح. لو كان الروح من الملائكة ليش تجبر الروح؟ لأنه إذا قال تنزل الملائكة معناه الروح نزل معها، لكن القرآن قال تنزل الملائكة والروح، معنى ذلك أن الروح غير الملائكة. فإذا كان الروح غير الملائكة إذن الروح موجود آخر أعظم من الملائكة. وكذلك في آية أخرى قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، معناه أن الروح غير الملائكة بل هو موجود أعظم من الملائكة. وهذا الروح المسمى بروح القدس الذي هو أعظم من الملائكة من عالم الأمر لا من عالم الخالق، يعني أنه وجد بلا مدة وبلا مادة. والدليل على أن الروح من عالم الأمر لا من عالم الخالق قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما قال من خلق ربي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فمعناه أن الروح من عالم الأمر لا من عالم الخالق. الأمر الثالث أن روح القدس مؤيد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، وقوله تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت لولا أننا أوحينا إليك روح القدس يؤيدك ويسددك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كذلك أوحينا إليك من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه يستدل بها أهل العرفان على أن الروح روح القدس موجود أعظم من الملائكة، وهو من عالم الأمر ومؤيد للنبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثالث، ما معنى تأييد النبي بروح القدس؟ أنتم لعلكم سمعتم أن العصمة على قسمين: عصمة عملية وعصمة علمية. أما العصمة العملية فالمقصود بها أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يخطئ لا في أموره الدينية ولا في أموره الدنيوية، فإن الرسول لا يخطئ في تبليغ أوامر الله عز وجل، وكذلك لا يخطئ في علاقته مع عائلته أو أولاده أو أصحابه، فهو لا يخطئ لا في الأمور الدينية ولا في الأمور الدنيوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا تسمى بالعصمة العملية. وأما العصمة العلمية فالمقصود بها أن الرسول في تلقي المعلومات لا يخطئ أيضا. كيف؟ من باب المثال نذكر: لو أن إنسانا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله بخبر ما، قال له بأن فلان يعمل كذا أو بني فلان يفعلون كذا. هل الرسول هنا يمكن أن يتلقى هذا الخبر خطأ، كأن يغفل مثلا أو يسمع نصف من الخبر ولا يسمع الباقي كما فينا نحن؟ نحن قد نخطئ في استماعنا للأخبار، في تلقي المعلومات. قد تعرض علينا مسألة رياضية ونخطئ في حلها، أو مثلا يأتينا إنسان ويقول لنا بأن فلانا قد جاء من سفره ونحن لا نسمع كلمة قد جاء، فنظن أنه قال بأن فلان ما زال في سفره، فلا نسمع كلمة جاء سماعا جيدا، أو أننا غافلون وهو يقول لنا، فنتصور مطلبا آخر. هل الرسول يخطئ في تلقي المعلومات من الآخرين؟ لو أراد الرسول أن يتلقى المعلومات من الله لا يخطئ، لكن هل الرسول عندما يتلقى المعلومات من الناس أو يتلقى المعلومات من الحروب هل يخطئ في تلقي المعلومات وفي تطبيقها؟ هذا ما يسمى بالعصمة العلمية، ويقولون العصمة العلمية مربوطة بروح القدس، فإن روح القدس المصاحب للرسول صلى الله عليه وآله يؤيده ويسدده ويحرسه من أن يخطئ في تلقي المعلومات أو تغيب عن ذهنه بعض المعلومات، فإن روح القدس يسدده ويؤيده، وأيدناه بروح القدس. ولعل هناك آية في القرآن أنا لا أحفظها بالناس، ولكن ما مضمونها؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، إشارة إلى أنه محاط بروح القدس، وأن روح القدس يحوطه ويؤيده ويسدده، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا ما ذكره علماء العرفان بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مؤيد بروح القدس، ولا نريد أن نناقش هذا الكلام، وإن كان في النفس أشياء مما ذكر كله، ولكن لأنه ذكره علماء العرفان ذكرناه لكم، والله أعلم. الصفة الثانية من الصفات التي اعتبروها من الشرف السامي ومن الحسب الشرفي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن الرسول له حق التفويض. وما المقصود بحق التفويض؟ التفويض إما تكويني وإما تشريعي. أما التفويض الديني فهو بمعنى أن الله عز وجل فوض إلى النبي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، بمعنى أن الله عندما خلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فوض إليه أن يخلق وأن يرزق وأن يحيي وأن يميت كما يريد الرسول صلى الله عليه وآله. هذا التفويض التكويني الذي يعتقد به بعض الفرق نحن لا نقبله إطلاقا، فإنه لا يوجد عندنا دليل على أن الرسول فوض إليه أمور التكوين، بمعنى أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت بما يريد. غاية ما ثبت عندنا أن الرسول وأهل بيته علة غائية، يعني لأجلهم خلق الوجود، لا أنهم هم الذين خلقوا الوجود. ما خلقت سماء مبنية، كما في حديث الكساء وحديث صحيح السند، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجلي هؤلاء الخمسة، فهم علة غائية للوجود لا أنهم علة فاعلية، بمعنى أنهم يخلقون ويرزقون. ولذلك في زيارة الجامعة قال بكم فتح الله، ما قال أنتم تفتحون وأنتم تختمون، قال بكم يعني لأجلكم وبسببكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهذه الألفاظ ظاهرة في أن المتصرف هو الله عز وجل، إلا أنهم هم الغاية ولأجلهم خلق الوجود بأسره صلوات الله عليهم أجمعين. فالتفويض التكويني الذي قالت به بعض الفراق، فلا نريد أن نتحدث عن أدلتها لئلا يحصل الالتباس، نحن لا نقبله. وأما التفويض التشريعي بمعنى أن للرسول حق التشريع وأن الرسول فوض إليه أمر التشريع، فهناك روايات ذكرها صاحب البحار الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه أن الرسول له حق التفويض في الأمور الشرعية، فقد نقل بعض الروايات لعلها عن الصادق عليه السلام الله أعلم أنه ورد عن إن الله فوض إلى نبيه أمر خلقه، أمر خلقه يعني أمور التشريع، ليعلم طاعتهم للنبي. الله عز وجل مثلا في بعض الروايات، نذكر ما ورد فيه الروايات، الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين فقط والنبي أزادها ركعتين فصارت أربع ركعات، الله فرض الصلاة ركعتين والنبي أزادها ركعتين. ولذلك في الرواية فما فرضه الله لا يسقط في السفر وما سنه النبي يسقط في السفر. الله فرض الصلاة أربع ركعات، عفوا ركعتين، والفريضة لا تسقط، والنبي أزادها ركعتين، فما أزاده النبي فهو يسقط في السفر. وفي بعض الروايات إن الله فرض الزكاة فقط، قال وآتوا الزكاة، والنبي سن الزكاة في تسعة، في الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة والغلات الأربع. إذن الله يفرض شيئا والنبي يسن سنة واجبة بعد فرض الله، هذه السنة الواجبة التي يسنها النبي هي تسمى حق التشريعي، وقد جعله الله للنبي ليعلم طاعة خلقه هل يطيعونه أو لا يطيعونه، لأنهم إذا قال لهم هذا ما فرضه الله سيطيعونه لابد، لأن هذا أمر الله. لو قال لهم بأن الله فرض عليكم الصلاة أربع ركعات سيطيعونه لأن هذا أمر الله، لكن إذا قال لهم إن الله فرض ركعتين وأنا أزدت ركعتين سنة من عندي، هنا يكون محق اختبار لهم وامتحان لهم، هل يطيعون النبي صلى الله عليه وآله أم لا يطيعون. وحق التفويض التشريعي وارد في خصوص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولم يرد بالنسبة إلى الأئمة سلام الله عليهم. هذا ما ذكره علماء العرفان، وفي النفس مناقشة لذلك لعلكم تتنبهون لها. وأما الفقرة الرابعة من الدعاء والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، فالمقصود بالزحاليف شنو؟ الأماكن التي ينزلق فيها الإنسان، هذا المقصود. الزحاليف جمع زحلوف، وهو المكان الذي تنزلق فيه قدم الإنسان. الرسول كان ثابت القدم لا ينزلق في أماكن الزحاليف، الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، والمقصود بالزمن الأول زمن الجاهلية وهو قبل زمان الإسلام. هذا الإمام في هذه الفقرة يتحدث عن صبر الرسول صلى الله عليه وآله، وأنه كيف كان يتحمل أذى قومه ولا تنزلق قدمه ولا تذل، كان يتحمل أذى قومه ويتحمل مشاكل قومه، وكان صامدا ثابتا لا يتنازل. فهذه الفقرة تشير إلى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان لا يتنازل عن دينه، وكان صابرا على أذى قومه، وكان لا ينزلق في أماكن الانزلاق. لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.